محمود. Thank you. الله الله الله الله يا قرآن الله يا عظيم جدا اقطع عليك Thank you. Mm-hmm. محمود محمود يا رب يزيدك يا رب. كانت سبل الحبيب صلى الله عليه وسلم هل لنعم عليه أحدث